بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 100 على 1، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من رجب 1416 هجري الموافق 24 من الشهر 11 1995 ميلادي. كيف وراءكم؟ نحمد الله كلهم بخير ويسلمون عليكم. أهلا عليك وعليكم السلام الشيخ مقبل ورحمة الله وبركاته. بإلحاح يعني شدد علي كثيرا في تبليغكم السلام، بارك الله فيك وفيه وطلبة العلم كثير. نحمد الله في نعمة وفي خير. الحمد لله، الشيخ في خير وفي يسر. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. كيف حالك؟ نحمد الله في خير. والله طيب. كيف أنت؟ الحمد لله. الفضل القادري. من أنصار الدعوة هناك في مأرب ولا نزكيها الله. آل القادري نسبا لا طريقة. آل القادري نسبا. عليكم السلام. هذا شيخ حفظك الله الكتاب الذي طلبته بالنسبة للشيخ مقبل، حديث معلى ظاهرة الصحة. جزاك الله خير. كم ثمنه؟ ثمنه كثير. ونحن مستعدون لدفعه. ما نريده بالمال. لا، ما ينبغي. ما ينبغي هذا. صلى الله يبارك فيكم. الشيء الآخر ليس هو الثمن. أحسنت بارك الله فيك. كذلك نحن نريد أن ندفع الثمن. جزاكم الله خيرا. هو هدية إن شاء الله. ما يصح أن يكون هدية، لأن الشيء الذي يطلب لا يهدى. طيب ندعوك وإياه. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني في بادئ حديثي مع شيخنا ومعكم أحمل لكم سلام شيخنا مقبل بن هادي حفظه الله تعالى، وجمع كثير من طلبة العلم عندما علموا برحلتي هذه، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمتع بشيخنا بطول العمر وحسن العمل، وأن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه. والأمر الثاني، أبشركم ولله الحمد بدعوة أهل السنة، أبنائكم وإخوانكم السلفيين هنالك، فإنها ولله الحمد تسير سيرا حثيثا إلى الخير، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بها كثيرا، وأقبل الناس عليها من كل حدب وصوب، لأنها كما تعلمنا منكم دعوة الفطرة والمناسبة لما يعني جبر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكون تلك الدعوة هناك حسنة من حسناتكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وشرفنا بمثل هذا المجلس وبمثل هذا اللقاء بسماحة الوالد فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين حفظه الله تعالى. تلك يعني ذلك المجلس الذي يملأ الصدر والنحر ولله الحمد، ومن باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني أشكر شيخنا ووالدنا على هذه الفرصة التي أتاحها لنا مع كثرة أشغاله وازدحام أوقاته، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يلقي الحق على لسانه وأن يسدده في كل ما يتكلم به وما يقوله. معي يعني عدد من الأسئلة وغالبها أسئلة حديثية يحتاج إليها الطلاب وطلبة العلم هنالك، وهناك أسئلة أيضا دعوية يختلف الشباب فيها، وهناك أسئلة أخرى تتصل بالقبائل نظرا لأن أعيش معهم ويتحاكمون عندي في قضايا كثيرة، أحتاج أيضا أن أعرف حكم الشرع فيها من أجل أننا نحث الناس على أن يتحاكموا إلى شريعة الله وأن يتركوا الأسلاف والأعراف التي تتعارف عليها آباؤهم. فلما جاءوا إلى شرع الله سبحانه وتعالى لا شك أنه تحدث للإنسان أمور لا يستطيع أن يجزم فيها، فأستغلها إن شاء الله تعالى هذه الفرصة ألقيها عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أبدأ بالأسئلة الحديثية لأن هي أهم ما يكون عندي وحاجة طلبة العلم إليها أكثر وأكثر. فمن ذلك السؤال حول تدليس التسوية، الراوي الذي يعرف عنه أنه يدلس تدليس التسوية، هل يشترط في حقه أن يروي السند مصرحا بالسماع في جميع طبقات السند إلى الصحابي، أم أنه يكتفى في ذلك فيما بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه؟ ويعني يا حبذا لو أحلتموني على أحد من العلماء قد صرح بشيء من ذلكم، بارك الله فيكم. في حدود ما علمت لا أستحضر شيخا من علمائنا المتقدمين لأحيلك إليه أو عليه، إنما الذي أراه والله أعلم أن من كان تدليسه تدليس التسوية فهو موقفنا بالنسبة إليه موقفان، أحدهما نقطع به ونجزم به. إذا كان تدليسه تدليس التسوية، ومعنى ذلك ما هو معلوم عند أكثر الحاضرين أنه يسقط شيخ شيخه، فإذا وجدنا سندا من هذا القبيل لم يصرح شيخ شيخه أو لم يصرح هو عن شيخه أنه صرح بالتحديث، حينئذ لابد من اجتناب هذا الإسناد إذا لم يكن هناك إسناد آخر يقوي متن ذلك الإسناد. هذا هو الموقف الذي لابد منه. الموقف الآخر موقف احتياطي، وأذكر بما قلت أن هذا الذي انطبع في نفسي في هذه الرحلة البعيدة الطويلة من الدراسة، يجتنب الإسناد ما كان معنعنا في كل طبقة من طبقاته احتياطا. اللهم بهذا الاستثناء، اللهم إلا إذا كان الحديث مسندا من رواية ذاك المدلس في أحد الصحيحين، ففي هذه الحالة لا نتمسك بهذا الاحتياط الذي ذكرته بخلاف الأمر الأول. نعم واضح؟ واضح. شيخنا قد وقفت على كلام للحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف، وكذلك في النكت على ابن الصلاح، تكلم في الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد واكتفى بالتصريح بطبقتين، قال في الطبقة الأولى بينه وبين شيخه فأمنا بذلك تدليسه، وبين شيخه وشيخ شيخه قال وأمنا بذلك تسويته، مع أن بقية السند بالعلعنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هو كاف هذا صنع الحافظ؟ هذا رأي له. طيب حفظكم الله. نعم. سؤال آخر، إذا صحح أو ضعف أحد الأئمة المتقدمين حديثا كأن يقول حديث منكر دون أن يقول سند أو كذا، فرأى الباحث في هذا الزمان للحديث هذا أو أن ظاهره الصحة وليس فيه يعني ما يظهر له فيه علة أو له متابعات، فهل يقف على كلام المتقدم أو يحكم هو بما ظهر له من الطرق الأخرى أو بظاهر السند؟ يعني الأمر في التصحيح وفي التضعيف. لا شك أن الأمر الثاني هو الواجب على طالب العلم القوي. نعم. ولا يقف على قول ذلك الحافظ المتقدم في الحديث إنه حديث منكر، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي أن يذكر السند ويذكر العلة، أما مجرد أن ينكر ذلك المتن أو ذلك الحديث ثم يبدو لبعض المتأخرين المتتبعين لسند الحديث فيجده صحيحا أو على الأقل حسنا، وبخاصة إذا ما وجد له شواهد ومتابعات، حينئذ لابد من أن يتمسك برأيه واجتهاده، وبالشرط الذي ذكرته آنفا وهو أن يكون طالب علم قوي. أكرر التنبيه على هذا الشرط لأنني أرى كثيرا من الطلاب المحدثين والمتمسكين أو المتعلقين بهذا العلم من قرب ولما يتمكنوا فيه، وكما رأيت للحافظ الذهبي أخيرا عبارة تقابل تلك العبارة التي تقول تزبب قبل أن يتحصرم، وإذا بالحافظ يأتي بعبارة لعلها ألطف من الأولى، يريد أن يطير ولما يريش. أنا وجدت كثيرا من المبتدئين في هذا العلم ينكرون أحاديث صحيحة لمجرد أن قال فلان العالم بأن الصحيح أنه مرسل أو أنه منكر أو ما شابه ذلك، وهو قد يقف على الطرق التي تخرج الحديث من أن يكون منكرا، وقد ترفعه هذه الطرق أو بعضها على الأقل إلى مصاف الأحاديث الصحيحة. وأنا أهتبلها فرصة لأذكر لكم مثلا وأتوصل من وراء ذلك للتعرف على طالب علم عندكم حفظت كنيته دون اسمه، وهو أبو عزيز. هل تعرفونه؟ ما أعرف أحدا بهذه الكنية. ما تعرف؟ هو يمني أو أبو طيب؟ هو يمني. يمني؟ أي نعم. ما أعرف. لقد جاءني بواسطة الشيخ أبو مالك حفظه الله ظرف مختون طبعا فيه رسالة بالخط، والحقيقة أنه خط جميل جدا، لكن فيما يبدو لي ليس هو خط المؤلف نفسه. هذا الكتاب كنت أتمنى أن أجد فيه فائدة لأصحح خطأ لي، وما أكثر أخطائي، وكلما الإنسان يعني توسع في البحث والعلم كلما تجلت أخطاؤه، كما هو أمر معلوم عند المعتنين بالعلوم سواء كان علم حديث أو فقه أو غير ذلك. فمع الأسف ما وجدت ولا واحدة أصاب الصواب فيها. المهم وصل به الأمر إلى أن يضعف حديث دعاء الاستفتاح بسبحانك اللهم الذي جاء من عن 5 من الصحابة، وهو ينقد على طريقة بعض ذوي الأهواء هنا في الشام في الأردن، وعلى كل حال نحن في الشام أيضا، فما خرجنا من الشام لكننا انتقلنا من دمشق إلى عمان. الشاهد ما وجدته أصاب وإنما أخطأ خطأ فاحشا، فذكر لهذا الحديث 5 أسانيد ينقدها فردا فردا. ثم هنا موضع العجب والاستشهاد على الجهل المسيطر على بعض الشباب مع الأسف الشديد، إنه ذكر حديث عمر الخطاب أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم ويرفع صوته يعلم الناس، مع أنه كان مستحضرا لهذا فضعف الحديث، مع أنه لو لم يكن في هذا الميدان أو هذا البحث إلا حديث عمر بن الخطاب هذا، وهو يعلنه على رؤوس الأشهاد وفي مكان معلوم أن السنة فيه الإصرار، وهو يرفع صوته ليعلم الناس من خلفه أن هذا من السنة سبحانك اللهم إلى آخره. فعجبت له، ها أنت ضعفت المفردات ولم تعب بقاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق مع الشرط المعروف لديكم وهو أن لا يشتد ضعفها، ها أنت ضعفت هذه المفردات، فما بالك لم تقوي ضعفها بهذا الشاهد الذي هو في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم وقد صححه الإمام الدارقطني. الشاهد إنه يعتمد على العلل لابن أبي حاتم ويقول قال أبو حاتم كذا، ولا يلجأ إلى البحث العلمي الذي أنت الآن تدندن بسؤالك حوله، حيث كان السؤال إذا كان بعض المتقدمين من الحفاظ قال في حديث ما إنه حديث منكر، ووجد الباحث اليوم له إسنادا قويا أو وجد له شواهد ومتابعات، فما هو موقفه؟ موقفه أن يتبع ما وصل إليه علمه، إلا إذا كان ذلك الحافظ أدلى بحجته في إنكاره لذاك الحديث، فهناك يقال لكل حادث حديث. بارك الله فيك وفيك بارك ما شاء الله. سؤال آخر، إذا انفرد بالرواية عن راوي أحد ممن وصف بالانتقاء في المشايخ أو وصف بأن مشايخه ثقات كحريز بن عثمان وأبي زرعة وغيرهما، فماذا يحكم على هذا الشيخ الذي تلميذه واحد وصف بالانتقاء؟ ماذا يحكم عليه من حيث الجهالة، عين أو حال أو توثيق أو استشهاد أو غير ذلك؟ يعني هذا الراوي الذي روى عنه مثل حريز هذا، مثل مشايخ حريز بن عثمان مثلا، نعم، أو مشايخ أبي زرعة أو شعبة أو يحيى بن سعيد القطان، ممن نعم وصف بأنه ينتقي في مشايخه. نعم، قضية ينتقي ما أفهم منه توثيقا، لكنه إذا صرح كما قيل في حريز هذا إنه إن شيوخه ثقات، فإذا لم نجد ما يخالف هذا التوثيق المجمل والغير مفصل حينئذ الذي وصل إليه رأيه أن نعتد به، أن نعتد به احتجاجا إذا لم يكن له مخالف، مخالف في الحديث نفسه، في الراوي. إيه؟ في الراوي الذي وثق اعتمادا على الراوي عنه الذي قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة. يعني إذا لم يوجد تجريح من إمام من الأئمة. أي نعم. بارك الله فيكم. إذا كان التابعي ممن يرسل وذكروا إرساله عن بعض الصحابة دون حصر على سبيل المثال، ولم يذكروا أنه سمع من صحابي بعينه أو أنه لم يسمع منه، لا قالوا سمع أو ما سمع، وروايته عنه بالعنعنة والتابعي غير مدلس، فما الحكم؟ يحمل على الوصل، يحمل على الوصل كما هو رأي الجمهور، على اعتبار أنه غير مدلس، على اعتبار أنه غير مدلس ومعاصر. إيه، واللقاء ممكن. أينا. ما شاء الله. طيب يا شيخنا حفظك الله، في مسألة الشذوذ وزيادة الثقة كثر فيها كلام كثير من طلبة العلم، وهناك من يقول لا يحكم على الزيادة بالشذوذ إلا إذا تعذر الجمع بينها وبين الأصل على سبيل المطلق والمقيد والعموم والخصوص، وهناك من يقول إذا مجرد أن يزيد الراوي زيادة ما أتى بها من هو أكثر منه أو أحفظ منه هذه في ذاتها مخالفة ومنافاة يترتب عليها الحكم بالشذوذ، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم، الذي فهمناه أن الراجح عند أئمة العلم هذا والذي نحن نجري عليه أن زيادة الثقة مقبولة إذا كان ليس هناك من هو أرجح منه حفظا أو كثرة، فهذه الثقة مقبولة بهذا القيد وليس على الإطلاق كما هو مذهب بعض الأصوليين. وما أشرت إليه من أنه ينبغي الجمع، فهذا إذا تيسر الجمع وكان ممكنا بحيث أنه لا يلزم منه الغمز في حظ المخالفين لذاك الثقة، فحين ذاك يثار إلى هذا الجمع ولا بأس منه. ولعله من المفيد أن أذكر مثالا مما انتقد من ذلك المشار إليه آنفا، حديث في سنن أبي داود وغيره من رواية فليح ابن سليمان، ومع أنه من رواة البخاري فقد تكلموا فيه من حيث حفظه. هذا من جملة الذين رووا حديث أبي حميد الساعدي لما كان في مجلس فيه نحو 10 من أصحاب الرسول عليه السلام، وقال لهم: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لست بعالمنا بصلاتي. قال لهم: بلى. قالوا: فأعرض. فبدأ يسوق صلاة الرسول عليه السلام، فلما ذكر أنه ركع عليه السلام جاء الحديث بروايتين، وهنا الشاهد. الرواية نصفها لا يشك الناقد في صحتها، وإنما يشك في النصف الثاني منها، وهي تقول أن الرسول لما ركع مكن يديه على ركبتيه وسوى ظهره حتى لو وضع الكأس من ماء عليه لاستقر. هو ينكر هذه الزيادة ويعلها بتفرد فليح، ننريحك منها بقى. ينتقدها بتفرد فليح بها، لكن أنا أقول من الناحية الفقهية قبل الحديثية أن هذه الزيادة لا تنافي المجيد، بل توضح المعنى لمثل بعض العاجم ولو كانوا اسما عربا، أن هذه الزيادة لا تزيد في المعنى على المزيد عليه. فكونوا مسكن يديه عليه السلام في ركبتيه وسوى ظهره، بلاش يقول حتى لو وضع الكأس من ماء لاستقر، لأنه هذا نعم لا، هو في روايتين بارك الله فيك، لو صب الماء بدون كأس وفي بالكأس أيضا. أي نعم، وهذا يعني أقرب إلى المعنى، لأنه الماء عنده قوة سيلان. يعني الشاهد، فمثل هذه الزيادة لا تنكر على فليه لأنها لا تنافي المزيد. تعالوا، واضح هذا الكلام؟ لا تنافي الأصل الذي أيوة. لكن أعجب من هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ هصر ظهره، ومعنى هصر ظهره بالهاء والصاد والراء، أي سواه. إذا مثل ما بيقول عنا بالشام كل الدروب الطاحون، سواء كانت بهاللفظ ولا بهاللفظ المعنى متفق عليه وصحيح. فما بال هذا النقد؟ أنا أقول هذا النقد ناشئ لسببين اثنين: أولا الجهل بعلم الحديث وأصوله وقواعده، وهذا أنا أقول بتجربتي هذه الطويلة لا يكفي أيضا أن يكون طالب العلم قويا في علم الحديث، بل ينبغي أن يكون أيضا فقيها في علم الحديث. يعني ما يكون كما ينقل عن بعضهم أنه قال: أنتم الصيادلة ونحن أطباء. لا يجب أن يكون هذا الصيدلي هو الطبيب نفسه، يعني الصيدلي هنا هم أهل الحديث والفقهاء هم الأطباء. لا، الحقيقة أنه يجب على المشتغل بين الحديث أن يكون فقيها، لأن الفقه هذا يساعده على أن يتفاهم أن هذه الزيادة من أي قبيل، هل هي زيادة تنافي المزيد أم هي لا تنافي المزيد. لذلك أنا أقول وأعيد ما قلته في مطلع جوابي هذا، زيادة الثقة مقبولة إذا لم يكن مخالف له أوثق منه أحفظ منه أكثر منه عددا، أو إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد، وهذا هو المثال بين يديك. يعني حتى يعني أستوضح النقطة هذه. تفضل. المقصود إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد، بمعنى إذا كانت الزيادة موضحة للمزيد أو مفسرة له دون زيادة في المعنى، أو إذا كانت الزيادة ممكن الجمع بينها وبين المزيد، كما مثلا زاد مالك رواية في حديث زكاة الفطر من المسلمين. نعم. فهذه لا تنافي منافاه، يعني يترتب عليها إزالة الأصل، لكن تقيد. صحيح. لكن تقيد. نعم نعم. فهل مثل هذه الزيادة، مع أن هناك من أهل العلم من أتى بمتابعات لمالك ودافع عنه في هذه الزيادة، لكن هل مثل هذه الزيادة في حديث مالك في حديث من المسلمين؟ هو بارك الله فيك، يعود الأمر إلى أن لا تكون في الزيادة زيادة معنى. نعم. زيادة معنى. تفسير الطول. أي نعم بس. بارك الله فيك. أي نعم. الله يجزيكم الخير. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، أنا أحيا بدعواتكم. أنا أحيا بدعواتكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، فأنا أحيا بهذا. تفضل. هذا الدعوة أطال الله عمرك هي صحيحة بهذا التعبير؟ إيش؟ دعوة أطال الله عمرك، الدعوة بزيادة. يعني هل يجوز الدعوة بإطالة العمر؟ أم يقول بارك الله في عمرك؟ كلاهما يجوز. جزاك الله خير. أي نعم. حتى ما نضيع الوقت، وفقك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكملة لما مضى، هنا سؤال يقول: هناك من ينفي تساهل العجل في التوثيق عند المتقدمين، فيقول: ما أحد من المتقدمين صرح بأن العجل متساهل إلا المتأخرون، والعجل يعتمد توثيقه كتوثيق غيره، فما الجواب على ذلك؟ أولا، من المقصود في السؤال بالمتقدمين؟ لأن الحفاظ المتأخرين هم الذين يقدرون توثيق وجرح المتقدمين. من هم المقصودون بكلامهم أن المتقدمين ما يعني سهلوا توثيق العجل؟ وكذلك يقال بالنسبة لابن حبان، من من المتقدمين قال بأن توثيق ابن حبان فيه تساهل؟ أرى بأن السؤال ليس فيه دقة، إلا إذا حدد لنا السائل بما هو مقصوده بلفظة المتقدمين. نحن نفهم المتقدمين أئمة الجرح والتعديل، وهؤلاء من أئمة الجرح والتعديل ولا شك، لكن الذين يقولون هذا معتدل وهذا متشدد وهذا متساهل هم المتأخرون. نعم. أنا ما فهمت إذا ماذا يعني بالمتقدمين. الله، يعني مثلا المعاصرين، هو كلام من الشباب ومن طلبة العلم، مثلا من المعاصرين ومن المتأخرين وراءهم كالدارقطني، البيهقي الذين جاءوا بعده، ويعدوا كلام من حافظ ابن حجر ومن دونه أن هذا من المتأخرين. طيب، الحافظ ابن حجر من المتأخرين، الحافظ الذهبي من المتقدمين عندهم، يعني صارت القضية بقى قضية كيفية ليس لها ضوابط معينة. نعم. ثم ما هو المقصود من هذا السؤال؟ أنا الذي أفهمه أننا لا نعتد، أن المقصود هو أننا لا نعتد بقول من يقول بأن ابن حبان متساهل، أو بأن العجلي متساهل. لماذا؟ لأن هذا الكلام لم يقله متقدم. كم ترك المتقدم للمتأخر؟ وعلى كل حال هذا كما أنت أشرت بارك الله فيك، هذا سؤال بعض طلاب العلم يعني، والذين لم يمارسوا هذا العلم ممارسة علمية، ولو أنهم فعلوا ذلك لما خطر في بالهم في اعتقادي مثل هذا السؤال. أنا لا أشك بأن العجل هو كابن حبان من حيث التساهل، لكنه ليس متوسعا فيه. أما بخصوص ابن حبان فأنا بفضل الله عز وجل أقطع وأجزم أنه متساهل جدا، بل ومتناقض فيما وضع لتوثيقه للرجال من قواعد وهو لا يلتزمها. لعلك وقفت في بعض تأليفي أو آثاري في الآونة الأخيرة أنني أذكر كتابا لي بعنوان مختصر تيسير الانتفاع، لعلك وقفت على هذا الكتاب. ما وقفت عليه لكن لا الكتاب ما صدر. نعم إنما إحالة عليه. إحالة عليه. هذا هو تيسير الانتفاع بكتاب توثيق ابن حبان. المقصود أنني رتبت ثقات ابن حبان على النحو الذي رتبه أحد المعاصرين، لابد رأيتم كتاب عنوان فهارس كتاب الثقات، رأيتم هذا كتاب مطبوع هو. سمعت به أيضا ما وقفت. المهم هذا رتب أسماء الرواة على الحروف الهجائية طبعا، وأفاد أيضا أنه رتب الأحاديث والآثار في القسم الأول من الكتاب، الأحاديث ثم الآثار ثم الرجال. أما أنا في كتابي المشار إليه آنفا فعنيت عناية خاصة بترتيب الثقات الصحابة طبعا لوحدهم، ثم رتبت التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم، دمجت الجميع كلهم ورتبتهم على حروف الهجائية. كان القصد الأول والذي لم يخطر في البال سواه هو تيسير علي للمراجعة، ذلك لأن ثقات ابن حبان كما يعلم بعض الحاضرين من المشتغلين بهذا العلم أنه رتبه على الطبقات، طبقة الصحابة والتابعين وتبع التابعين وأتباعهم. فلكي يستطيع طالب العلم أن يرجع إلى ثقات ابن حبان حينما يلزمه الأمر ينبغي أن يعرف أي طبقة، وهذا ما لا يذكره الذين ينقلون من الحفاظ المتأخرين عنه، كمثل الحافظ المزي مثلا في تهذيب الكمال، ثم من جاء من بعده كمثل الحافظ العسقلاني في تهذيب التهذيب لا يذكرون الطبقة، وإنما يقولون ذكره ابن حبان في الثقات أو وثقه ابن حبان. فلكي تعود أنت وترى التوثيق هناك من منبعه ينبغي أن تعرف الطبقة، وهذا ليس من السهولة في عصرنا، وبخاصة وهذه ظاهرة لمست منه مرارا وتكرارا، أنه قد يترجم الرجل الواحد تارة في التابعين تارة في أتباعهم، أو يترجم الراوي في تبع التابع تارة في تبع التابعين، يعني إما أن يريده في الطبقة الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة مرتين والرجل واحد. وقد يهم أحيانا ويوهم بأن هذا الرجل الذي أورده في هذه الطبقة هو غير الذي أورده في الطبقة الأخرى، وما ذلك إلا لاختلاف الرواة الذين رووا عن الأول عن الثاني إلى آخره. الشاهد أن تبين لي بالممارسة التساؤل الذي لا يمكن رده إطلاقا، ذلك لأنه يصرح وهذا منقول. الذي لا يمكن رده أين؟ أو لا يمكن قبوله؟ لا يمكن رده التساهل الذي لا يمكن دفعه رده. يعني. نعم دفعه طبعا. لابد رأيتم في بعض المنقولات بأنه يقول عن الرجل الذي يورده في الثقات لا أعرفه ولا أعرف أباه، كيف صار ثقة؟ هذا انتقد قديما يعني، لكن الذي رأيته أنا إنه يقول روى عنه فلان وفلان الراوي عنه هو ذكره في الوضاعين. لا عفوا، الراوي عن الموثق عنده، الراوي الموثق عنده هذا الراوي ذكره في الوضاعين. معليش يكون ثقة من باب إنه هذا ثقة روى عن رجل مجهول عندنا، فربما يعطيه شيء من القوة عند بعضهم. أما والراوي عنه هو عند المؤلف مذكور في الموضعين، له من مثل هذا شيء كثير وكثير جدا. ثم تبين لي شيء ما كنت أعرفه إلا بسبب هذا الاشتغال الآن بالتعليق عن هذا الكتاب، وإذا به هو حينما يذكر الراوي ويقول لا أعرفه لا يقول لا يذكره لتوثيقه وإنما ليعرف، هذه ما كنت أعرفها. وإن أدخله في الثقات. أيوة أيوة. وين أبو الحسن؟ علي هو ذكره في الثقات. لعل أبو الحسن لا مثل يسمع موجود أبو الحسن. لقد حددوا بقولهم يا علي، لكن أبو الحسن يسلم على أبو الحسن. المقصود يعني تساهل ابن حبان ملموس لمس اليد المقصود يا أستاذ، فالذين ما درسوا ابن حبان ولا يعتدون بأقوال الذين درسوا ابن حبان بيقولوا هذا متأخرين، هذا رأيهم. طيب من هو المتقدم الذي يمكن أن يوثق به ويقال إنه وصف ابن حبان بأنه متساهل بالتوثيق؟ هذا الحقيقة يعني مثل هذه التساهلات تصدر من ناس ما يعرفون قدر العلم أولا ولا يعرفون قدر العلماء ثانيا، ولذلك كثير من الشباب اليوم كما لابد أنكم لاحظتم معنا بأنهم استسهلوا هذا العلم وأخذوا يؤلفون وينتقدون، وهم كما قال كما ذكرنا آنفا عن الذهبي يريد أن يطير ولما يريش بعد. بسم الله. كما صحت القول في العجلي أنه متساهل لكن ليس بالكثرة التي يتساهل فيها ابن حبان. فإذا انفرد بالرواية عن رجل، فإذا انفرد بالتوثيق وليس يعني عن هذا الراوي إلا تلميذ واحد، فما حكم روايته؟ كابن حبان. كابن حبان. إيه نعم. ابن حبان، لكن أنا من عنايتي في هذا الترتيب لثقات ابن حبان أنني أتتبع الرواة عن هذا الرجل الذي ذكره ابن حبان في الثقات برواية واحد. نعم. هذا على حسب ما أنا مقتنع ما بكفينا أن نعتد بتوثيق ابن حبان، ما أنه لم يذكر عنه راويا إلا واحدا. لتقوية توثيق ابن حبان أتتبع ما وسعني البحث والجهد، لعل هذا الموثق عند ابن حبان روى عنه ناس آخرون في مصادر أخرى. نعم. ويوجد من هذا الشيء الكثير والكثير جدا، وهذا في الواقع من فوائد هذا الفارس أو هذا الترتيب. يعني هو ليس ترتيبا فقط بل وفيه تأييد لابن حبان في كثير مما وثق ونقد لابن حبان في كثير مما وثق وهكذا. شو بتريد؟ اشرب شاي سيدي. عم اشرب تفضل. بخصوص نفس الكلام حول توثيق ابن حبان، ذكرتم انه احيانا يقول في يذكر بعض التراجم لست اعرفه ولا اعرف اباه ويذكره في الثقات، ذكرتم انه يذكره للتعريف يعني لمعرفة حاله. اي نعم. لا لانه يوثقه. اي نعم. هل هذا في كل التراجم؟ ما يقول لا لانه، يكفينا الكلمة الاولى. يعني ما هل نستطيع ذكره ليعرف؟ يعني اسال حفظكم الله، تفضل. هل لي ان اقول ذكره ابن يعني وثقه ابن حبان على من هذا حاله؟ بعد وقوفنا على هذه الرواية منه لا نستطيع أن نقول فيما يقول فيه وثقه ابن حبان، وإنما نقول ذكره ابن حبان ليعرف. ذكره في الثقات. نعم. في كتاب إرواء الغليل رأيت في بعض المواضع ذكرتم حديثا أن الرجل يعني ظهر أنه متروك أو كذاب، قلت وقد علمنا صحة حديثه وذكرتموه شاهدا، فهل المتروك والكذاب ممكن إذا تأكدنا من صحة حديثه برواته في أماكن أخرى هل من الممكن أن نذكر المتروك والكذاب في التحقيق أيضا في سياق الحديث وكذا؟ ماذا تعني؟ يمكن تعني تخريج حديثه يعني؟ إيه نعم، يخرج حديثه ويقال وإن كان كذابا إلا أن حديثه صحيح. وما المانع؟ إذا كان الرسول يقول في الحديث صحيح صدقك وهو كذوب، فهو مهما كان شأنه فهو خير من ذاك الشيطان الكذوب. ما شاء الله. طيب حفظكم الله، كذلك التابعي إذا روى أمرا شاهده، وهذا التابعي ما وثقه أحد أو ما وثقه إلا ابن حبان الذي نحن نتكلم عنه، هذا أذن؟ لا لا. طيب ذكرتم في هنا في الإرواء أن التابعي الذي لم يوثق إذا روى أمرا شاهده فإنه يحتج به، هل كذلك يعني؟ طيب شبيه بها كلام الإمام أحمد الذي قال مثلا الضعيف إذا روى قصة، إذا روى قصة، فأنا سؤالي يعني أردت أن أدخل بكلامكم إلى كلام الإمام أحمد، سؤالي في كلام الإمام أحمد اللي يقول إذا روى قصة الضعيف فإنه يعني يكون حفظها، هذا إذا كان شاهدها أو إذا كان راويا لها وإن كان يعني نازلا. أولا يهمني ما نقلته عني عن التابعي إذا روى شيئا شاهده بنفسه، هل هذا التابعي ما صفته من حيث الرواية؟ هل هو موثق ولو من بعض المتساهلين مذكور هناك ولا إيه من المتساهلين لم يوثقه معتبر؟ جيد. إذا كان تابعيا الذي أنا أقول في علمي وفي صدري، إذا كان التابعي روى شيئا شاهده ولم يكن مشهورا بالتوثيق، لكن يوجد من روى عنه أكثر من واحد، وأنا أستأنس بهذا وأستدل بروايته في مرتبة الحديث الحسن، ولعلي ذكرت تعليلا لهذا في بعض تعليقاتي أو كتاباتي أن الكذب لم يكن منتشرا في العهد الأول، فإنما يخشى من هؤلاء التابعين هو سوء الحفظ، فإذا منا هذا الجانب من سوء الحفظ برواية أكثر من واحد وبتوثيق ولو واحد من المتساهلين، هذه مجموعة تلقي أنا في نفسي الاطمئنان لروايته سواء روى أمرا شاهده أم لا. هو كذلك. ما شاء الله. نرجع لبقية كلام الإمام أحمد. ماذا يعني الإمام أحمد في كلامه بالقصة؟ نقله أن يعني قصة ليس لها علاقة بحديث الرسول عليه السلام أم ماذا؟ هو نقله الحافظ في هدي الساري في كلامه على العلل، وما أدري عن سياق الكلام الآن هل هو فيما سألتم أو في شيء آخر. أنا أذكر. تفضل. هو يتكلم عن قصة عايشها بنفسه. من هو؟ الكلام الإمام أحمد اللي نقله الحافظ من حجر. أيوة. يعني عن شيء عايشه بنفسه، ليس شيئا يخبر به أو ينقله. يعني ذلك الراوي نعم هو يحدث عن شيء له علاقة به. أيوة أو عايشه بنفسه، رأيت فلانا جاء فلان كذا، ليس ليس رواية فلان قال كذا حتى يصير مظنة الخطأ. تفضل. هو يتكلم عن قصة عايشها بنفسه. من هو؟ الكلام الإمام أحمد لنا قول حافظ بن حجر. أيوة يعني عن شيء عايشه بنفسه، ليس شيئا يخبر به أو ينقله. يعني ذلك الراوي نعم هو يحدث عن شيء له علاقة به. أيوة أو عايشه بنفسه، رأيت فلانا جاء فلان كذا، ليس ليس رواية فلان قال كذا حتى يصير مظنة الخطأ تكثر عنده. هذا هو. إذا ليس في الحديث يا أستاذ. لو سيتم هذه الساري اي صفحة صفحة 63. الله يا جماعة الحمد لله. لا إله إلا ثلاثة وستين وثلاثمائة. الحديث رقم 42 هو حسن تقول لك طبعا أو رقم الحديث يضبط على المفرس. وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه والله أعلم. الحديث في الحديث في الحديث قصة. لو سقط الحديث للشيخ طيب كمل العبارة. إذا كان يقول الحافظ يتكلم عن حديث مالا. ثم يقول وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظ شيء حصل معه هو، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة أفطر فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول، فذكر الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعد ما ذكر هذا الحديث وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه والله أعلم. راويه الآن هو الضعيف أو الضعيف نازل أنزل من راويه؟ العوام نازل عن التابعين. نازل وهذا السؤال عوام بن حوشب. فهذا ضعيف ليس هو الذي يعني شاهد القصة. نعم. ونقل الكلام لأحمد في هذا الموضع. هل هذا معتمد؟ ليس عنه. مش عنه. ليس حضر القصة إنما هو راوي لها. ما عندي جواب. طيب حفظكم الله. عطية العوفي وقد عرف تدليسه عن محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد في التفسير، فهل يستشهد به في التفسير وفي غيره إذا قال عن أبي سعيد؟ لا لا فرق سواء في الحديث أو في التفسير. هو أخذ عن الكلب غير التفسير؟ نحن ما ندري، ندري أنه كان يدلس يقول عن أبي سعيد فيفهم السامع أنه الخدري وهو يعني الكلبي. شيخنا أحيانا نجد أيضا عن أبي سعيد الخدري. ولو ايه؟ قد أجبت عن هذا أيضا في سلسلة ضعيفة حينما رددت على الكوثر تصحيحه لحديث اللهم بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. فأجاب الكوثر لأن ما يرمى به عطية العوفي من أنه كان يدلس فيقول عن أبي سعيد وهو يعني الكلبي المتهم بالكذب يقول هو، لكنه هنا قد قال عن أبي سعيد الخدري فنسبه. فأنا أجبت بأن هذه النسبة أولا ليس عندنا علم بأن هذه النسبة قد قالها عطية العوفي نفسه، ليس عندنا علم، وإنما نفس الإيهام الذي كان يوهمه بتدليسه بالكنية فقط يمكن أن يفهم الذي يخف على عنعنته حينما يقول عن أبي سعيد، فالسامع يسمع أنه يعني أبا سعيد الخدري فيقول هو من عنده بيانا بأنه الخدري، فالتلبيس بالتدليس لا يزال قائما في الحالتين، سواء كانت الرواية عن عطية عن أبي سعيد غير منسوب أو عن أبي سعيد الخدري منسوبا. خلاصتها أنها لا يستشهد بها عن أبي سعيد أو عن أبي سعيد الخدري، لا فرق. بارك الله فيك. طيب تدليس ابن جريج، تدليس ابن جريج نعم، ذكر الدارقطني أنه وحش التدليس فلا يدلس إلا عن مجروح، نعم. هل يستشهد بتدليسه إذا عنعنى؟ دعك من عطاء الآن، عن غير عطاء، وأما عطاء فيه بحث. أحسنت في القيد، بارك الله لا بك. يحتج به. لا، ما أعني الاحتجاج، أعني الاستشهاد. أنتم قلتم لا يحتج به، صح، هو كذلك. أنت تسأل عن الاستشهاد، استشهاد إيه نعم. والله هذه ما تعود إلى الحديث الذي يعني جاء حوله الاستشهاد برواية ابن جريج المعنانة. أريد أن أقول أن الاستشهاد بالروايات الضعيفة لا يخفاكم أنه لا يمكن أن يعطى لها قاعدة مضبوطة مجسدة تماما، إنما هذا يعود إلى الدراسة الموضوعية، إلى الدراسة الموضوعية للحديث ذاته، فقد يحتج وقد لا يحتج، وهذا من المسائل الدقيقة التي تشبه تماما الحكم على الحديث بالحسن، الحكم على الحديث بالحسن. نعم. فقد ينقدح في نفس الباحث أحيانا تحسين حديث، وقد ينقدح في نفسه أحيانا تضعيف هذا الحديث. نعم. لأن الأمر كما يقول الحافظ الذهبي بحق أن الحديث الحسن الحقيقة من دقائق الأمور التي يضطرب فيها رأي الباحث الواحد، وأنا أقول ومثله تماما الذي يحسن حديثه، لأنه لا يخفى عليكم أن الذي يحسن حديثه هو المختلف فيه. نعم. فقد يترجع عند الباحث أن هذا المختلف فيه مرتبته حسن الحديث، أو قد يترجع عنده أن مرتبته أنه ضعيف يستشهد به. نعم. كذلك أريد أن أقول أن الاستشهاد ببعض الطرق المعللة أو الضعيفة لا يمكن أن يوضع لها قاعدة، إلا إذا كانت العلة علة التضعيف متعلقة فقط بسوء الحفظ، فإذا كان هناك سيء الحفظ روى حديثا وآخر شاركه في هذه الرواية وكان التواطؤ والالتقاء بينهما بعيد التحقق أو الاتصال، ممكن تقييد تقوية بسوء الحفظ ونجعل قاعدة مضطردة، أما أن يكون هناك عنعنة، هناك تدليس تسوية أو ما شابه ذلك، أو يكون مثلا يكثر من رواية مناكير، ما أستطيع أن أقول هنا طردا يستشهد بعنعنة ابن جريج أو لا يستشهد، ليس فيها قاعدة مضطردة. الذي جعلني أسأل هذا السؤال أني وقفت على كلامكم في حجاب المرأة المسلمة بعدم الاستشهاد بتدليس ابن جريج، فأنا فهمت من ذلك القاعدة العامة، لكن الآن الحمد لله فهمت أنه ليس في قاعدة مضطردة، أنه يعود مع القرار. ما من عام إلا وقد خص. الحمد لله. بارك الله فيكم وفيك بارك. قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، علمت أنكم ذكرتم أنه بشرط أن يشتهر هذا القول عن الصحابي، هل لا بد من شرط الاشتهار، أو لو أن الصحابي قال قولا ولم نعلم أحدا خالفه وليس هناك من الأدلة ما يرده، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، فهل يقدم هو على القياس والاجتهاد؟ لا شك أن قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، وبالطبع أول ما يدخل في هذا القيد أنه ليس مخالفا للسنة، فلا شك أن قوله أبرك وأنفع وأصوب من قول من جاء من بعدهم. فأنا بقول لكني لا أستطيع أن ألزم الآخرين بهذا الذي أقول. أنا الذي اطمأننت إليه أخيرا أن قول الصحابي أنا أحتج به لنفسي بالشرط المذكور آنفا. فإذا اختلف قول صحابي مع قول إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي أحب إلي من قول ذاك الإمام. لكن هنا أيضا قد يأتي شيء من التفصيل لابد منه. إذا كان جماعة من أئمة المسلمين خالفوا هذا الصحابي في فتواه، هنا بالضعضع موقفنا الأول وقد نميل إلى الموقف الآخر. والحقيقة أن الذي أنا أريد أن أنصح به طلاب العلم أن لا يتصوروا أنه يمكن أن يقطع في كل مسألة برأي، لأنه لابد ما يبقى باب الاجتهاد مفتوحا، لكن لكل إنسان أن يدلي بدلوه وأن يقدم برأيه ولو أنه آثره على رأي غيره. باختصار إذا اختلف قول صحابي مع قول تابعي أو إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي عندي هو المعتمد. أما إذا كثرت الأقوال من أئمة معروفين بالفقه والعلم مخالفين لهذا الصحابي فحين ذاك قد يكون لنا موقف آخر. بسم الله. شيخنا، بعض التابعين وصفت مراسلهم بأنها من أضعف المراسيل، أو أنهم يروون عن كل أحد، أو هي كالريح أو غير ذلك. هل مراسلهم ممكن أن يستشهد بها مع مسند آخر ضعيف إذا كانوا من وصفوا بأنهم من أضعف المراسيل؟ إذا مسند واحد بين بين، مسند ضعيف مع من وصف بذلك بين بين، أي نعم، والرجوع في ذلك للقرائن حول نكارة المتن أو عدم أو اشتراره أو كذا، لا بد من هذا. نعم لا بد. هذا يجرنا أيضا للكلام حول مرسل ومرسل، وإن لم يكون من مراسيل من وصف بهذا الوصف، يعني مرسل عن قتادة، لا نعم، مرسل عن تابعي ومرسل آخر عن تابعي آخر، هل يستشهد بهما بكلام الشافعي؟ أي نقول لابد من ملاحظة ما قاله الإمام الشافعي، وهو أن يكون مختلفين في السكن وليس من بلد واحد، بحيث أنه يحتمل أن يكون شيخهما شيخا واحدا. أما إذا كانوا مختلفين في السكن واحتمال أن يكون شيخ كل مرسل هو عين المرسل الآخر، إذا كان هذا بعيد التصور ففي هذه الصورة الضيقة ممكن تقوية مرسل بمرسل ما دام أنهما لا يسكنان مكانا واحدا. بهذا يفسر كلام الإمام الشافعي، نعم، اختلاف المخرج، أي نعم، يعني إذا اختلف مخرجه. طيب حفظكم الله، لو أن هذا المرسل الصحيح يعني إلى التابعي جاء من طريق آخر نفس المتن مسند من تابعي آخر لكنه ضعيف، أما يحتمل أن التابعي الأول في المرسل الأول قد أخذه عن التابعي الضعيف هذا الذي هو في المسند؟ محتمل هذا أيضا؟ هذا محتمل نظريا بلا شك، لكن أيضا هنا لابد من إجراء دراسة حول بلدية هذا، نعم، الضعيف هذا. ما شاء الله. مسألة أيضا وقفت عليها، وهي أن بعض التابعين لا يعرفون بتدليس إنما عرفوا بالإرسال، ويأتي ويقول عن رجل من الصحابة، وهو يروي يعني عن بعض الصحابة مرسلا وعن بعضهم متصلا، ثم يأتي ويقول عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن ما ندري هذا الرجل المبهم من الصحابة هل هو ممن يعني سمع منه هذا التابعي أو ممن يرسل عنه، فما حكم مثل هذه الرواية؟ ما الفرق بين هذا السؤال والسؤال السابق في أول الجلسة الذي هو أنه نحن نعرف أنه روى عن بعض الصحابة سماعا، لكن ما نعرف أنه روى عن بعض آخرين يسميهم، لكن ما نعرف أنه روى عنهم، فكان جوابنا بأننا نحتج بروايته بحكم المعاصرة. فما الفرق الآن بين هذا السؤال والآخر؟ الحالة الأولى كان الصحابي كان التابعي يعني كان الصحابي مسمن، ما في فرق، ما بينهما فرق؟ لا أبدا. وفي الحالة هذه الصحابي مبهم، بلى، ما بينهما فرق؟ لا فرق جوهري، بمعنى هذا الفرق يؤثر عند بعض المبتدعة الذين يطعنون في بعض الصحابة، وأما عند أهل السنة الذين يقولون بأن الصحابة عدول فسواء سمي الصحابي أو لم يسمى فهو حجة إذا كان الراوي عنه ثقة وليس معروفا بالتدليس. فمن هذه الحيثية لا فرق بين السؤال الأول والسؤال الأخير هذا، سوى أنه شكلية اختلفت. في السؤال الأول سمى الصحابي لكن كان الجواب بأن روايته حجة لأنه غير معروف بالتدليس وهو معاصر له، وهنا الصحابي الذي لم يسمى هو ليس مدلسا وهو ثقة ويقول رجل من الصحابة، فلا علينا بعد ذلك سماه أو ما سماه، النتيجة واحدة. حفظكم الله. أيضا بعض التابعين أحيانا يقول حدثني يعني رجل من الأنصار، هل يلزم من ذلك أن يكون صحابيا؟ لا، ما يلزم، لا، إلا أن يكون. وأنا عندي مثال في هذا، كنت منذ كنت في دمشق الشام صححت حديث أبي داود الذي إسناده ضعيف والذي يقول ما معناه من أدرك منكم الإمام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة، وإذا أدركه راكعا فليعتد بالركعة. إسناد أبي داود ضعيف، لكني أوردت منذ 30 سنة أو أكثر في صحيح أبي داود، والسبب أنني وجدت له شاهدا في سنن البيهقي، سنن كبرى للبيهقي، ومن طريق عبد العزيز ابن أبي رفيع قال، هنا الشاهد، حدثني رجل من الأنصار وذكر الحديث. قلت، هنا الشاهد، هذا الرجل من الأنصار إما أن يكون صحابيا فحينئذ فالسند صحيح، لأن عبد العزيز بن أبي رفيع ثقة ومن رجال الشيخين، وإما أن يكون تابعيا فيكون رجلا مجهولا، أي تابعيا مجهولا. رجعنا الآن إلى بعض الأسئلة المتقدمة، فهذا يستشهد به لأنه الراوي عنه ثقة من يعني محتج به الشيخين، ويروي عن تابعي ومن الأنصار، هذه على الفرضية الثانية. ومضت أيام هكذا، ثم قدر لي أن أخذ كتابا مخطوطا قديما ويعتبر أثريا في المكتبة الظاهرية في دمشق، هي مسائل إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد وإسحاق بن راهوي بخط قديم جدا، وإذا هناك يروي هذا الحديث الذي رواه البيهقي، ومن طريق عبد العزيز بن أبي رفيع قال حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تأكدنا لأن الاحتمال الأول هو الراجح، فازددت يقينا بما كنت صححت به حديث أبي داود الذي هو ضعيف، والذي مع الأسف الشديد كثير من إخواننا أهل الحديث لا يزالون حتى اليوم يقولون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة، مع أن هذا الحديث لو لم يكن له أي شاهد، وهذا موضوع آخر لكنه يضاف إلى ما سبق، حديث أبي داود لو لم يكن له مثل هذا الشاهد لكفى له شهادة عمل السلف الصالح، أبو بكر، ابن مسعود، زيد بن ثابت، ابن عمر، كل هؤلاء كانوا يقولون بأن مدرك الركوع مدرك للركعة، حتى أن ابن مسعود صح عنه بأنه دخل المسجد هو ورجل، فأدرك الإمام راكعا فركع، لما سلم الإمام قام الرجل ليأتي بركعة فجبذه وقال قد أدركت الركعة. لو لم يكن ما يشهد للحديث المرفوع إلا عمل الصحابة هذا تكتفيت أنا بهذه الشهادة، فإنها شهادة قوية، وهذا يشبه تماما ما نقلناه آنفا عن ذاك اليماني المجهول، لا يزال مجهولا عندنا. المقصود إنه ضعف حديث استفتاح الرسول بسبحانك اللهم، مع أنه ذكر أن ابن عمر كان يعلم الناس وهو في الصلاة، هذا دعم لهذا الحديث الضعيف، وأيما دعم. هذا ما يصح أن يكون جوابا عما سألت. وفيك مسألة الاستشهاد بالمنقطع وبمجهول العين كذلك تارة وتارة القرائن. اي نعم، يعني من الممكن أن يكون طريق منقطع وآخر منقطع، أو مجهول عين ومجهول عين، يعني إيه، بس ما يكونوا في طبقة واحدة. إيه، ما يكونوا في طبقة واحدة كي لا يكون المخرج واحدا عن وزن واحد. إيه نعم، بارك الله فيك. كبار مسألة الجمع المبهم، والحافظ ابن حجر يقول وهؤلاء جمع تنجبر جهالتهم، وكذلك السخاوي، لكن وقفت كثيرا أن هذا الكلام يكون في طبقة التابعين، ووقفت في قصة الإمام البخاري مع محدث بغداد في مشايخ ابن عدي، فهل هذه القاعدة حتى وإن كان دون التابعي كمثلا إبراهيم عن ابن مسعود وكلام إبراهيم في ذلك، من دون إبراهيم مثلا من دون التابعين، هذه القاعدة يعني معمول بها؟ بالنسبة للتابعين والقريبين عادهم بهم، أنا أطمئن لهذا الذي رأيته وذكرته، أما الذين جاءوا من بعدهم فهنا يأتي موضوع الاجتهاد أيضا، لأنهم ليسوا في الصدق وفي الاعتناء بالحفظ كالذين كانوا من قبل، فيتوقف بالنسبة للمتأخرين في من دون التابعين. أي نعم، ما شاء الله. وكذلك يعني هذا الحكم يشمل قصة البخاري مع محدثي بغداد. أي نعم، مع أنه يعني قد قبلها جمع كثير من الذين صنفوا المصالح وذكروها واستشهدوا بها. أنا هكذا رأيي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قول التابعين من السنة كذا، هل له حكم الوقف؟ بلى. أو حكم الرفع ويكون مرسلا؟ الوقف يكون له حكم الوقف. أي نعم، بخلاف قول الصحابي. نعم، لأن يعني هل بينهما فرق يا شيخ لو أن واحدا آخر مثلا قال لا حكم الرفع ويكون مرسلا في باب الشواهد والمتابعات، بينهما فرق في العمل؟ طبعا في فرق. إيه؟ كيف لا، في حالة الإرسال يكون يصلح في الشواهد والمتابعات. أي نعم، وفي حالة الوقف. نعم، تصحيح بعض الأئمة لبعض الأحاديث، تصحيح المجمل، وهذا حديث صحيح كإدخال ابن خزيمة حديثا في صحيحه، ويكون أحد رواة هذا السند ليس في معنى إلا تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث، فهل تصحيح هذا يرفع من حال هذا الراوي الذي لم يوثقه أحد؟ هذا كتصحيح ابن حبان، لكن مع النسبة التي ذكرناها بينه وبين العجلي، فأيضا ابن خزيمة في عنده شيء من هذا التساهل، لكن ليس كثيرا، لأننا نجده يخالف تلميذه ابن حبان في كثير من الرواة، حيث لا يحتج بحديث من يقول فيه لا أعرفه بعدالة، بينما ابن حبان يقول الأصل في الراوي أو في المسلم العدالة. أريد أن أقول أن تصحيح ابن خزيمة أقوى من تصحيح ابن حبان، لكن إذا وقفنا على تصحيح له وفيه رجل لم يوثقه أحد سوى ابن خزيمة أو تلميذه ابن حبان، وليس له من الرواة كثيرون، فحينئذ يتوقف في تصحيحهم. بارك الله فيكم. شيخنا، مسألة الأخبار الآحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة فمن قائل ان اخبار الاحاد خارج الصحيحين ولا تحفها قرينة تفيد ولا ايش ولم تحفها قرينة تدل على، فيقولون مثلا هذه تفيد العلم اليقيني، واخرون يقولون تفيد غلبة الظن، فما الذي ترجح لديكم في هذا الباب؟ لا شك ان حديث الاحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي ان يشك فيه انسان، وهذا نعرفه بتجربة، لأننا نحن حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فقد يتبين لنا شخصيا بأننا كنا مخطئين، وأنا أعتقد أن كل إنسان من أهل العلم سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين يجري عليهم ما يجري على الآخرين، يعني من احتمال الخطأ. فإذا روى ثقة ما حديثا ما هذا لازمه أن الحديث صحيح، لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على الحديث بأنه صحيح فهو بشر وممكن أن يخطئ، سواء كان خطأه من الحاكم على هذا الإسناد بالصحة أو كان الخطأ أن هذا الثقة الذي نحن تمسكنا بثقته أنه كان الواهم في روايته للحديث. المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الآحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد القطع، هذا خطأ واضح جدا. أما إذا حفت فيه القرائن فحينئذ تدرس هذه القرائن ويعطى لكل دراسة نتيجتها. نعم اي نعم واصل. صلي اول شيخنا صلي نصلي نصلي نصلي. طيب وين ابو الحسن؟ نحن قاعدون من اجله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظه ويبارك فيه. أهلا وسهلا. الحمد لله رحم الله بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ لي يا شيخنا في سؤال سبق وكذلك في جواب سبق عليه إشكال أريد الجواب عليه، وهو في مسألة قول التابعي من السنة كذا، فرجحتم أن له حكم الوقف، وذكرتم أن بين قولكم له حكم الوقف ولا حكم المرسل أن بينهما فرقا، مع أن الإمام الشافعي لما ذكر في باب الشواهد قال في الحديث هذا المسند الضعيف أن يشهد له مرسل صحيح أو يشهد له قول صحابي لم يعرف له مخالف. فإذا حكمنا أيضا بأن له حكم الوقف، أما يمكن أيضا أن يكون هذا شاهدا للمسند الضعيف الذي معنا؟ إيش علاقة الموقوف هذا الذي جاء بلفظ السنة بكلام الشافعي؟ ما ظهر الارتباط؟ الشافعي قال إن الحديث المسند الضعيف إذا شهد له مرسل صحيح آخر أو شهد له قول صحابي. هو ليس قول صحابي، احنا جعلنا له حكم الوقف مثل ذاك الذي جعلنا له حكم الإرسال. قول الوقف بالنسبة للتابعي إذا قال من السنة إيه له حكم الوقف، حق الموقف يعني موقوف عليه هو يعني أي على التابعي. وخلينا نقول باب التعبير العلمي الصحيح له حكم المقطوع. إيه نعم أنا فهمت أن له حكم الوقف أي له حكم قول الصحابة. لا وقف على التابعي يعني. نعم على التابعي. إيه نعم الآن بنى للفرق حفظكم الله. بارك الله ما شاء الله. ثم لعلك تذكر أنت لماذا علماء الحديث فرقوا بين قول الصحابي من السنة كذا وبين قول التابعي من السنة كذا، فجعلوا ذلك مرفوعا وجعلوا هذا أعود لأقول موقوفا يعني على التابعي. نعم. لأنه لسان الحال أنطق من لسان المقال. نعم. فالبحث في هذا التابعي حينما قال من السنة. نعم. ذكروا أن الفرق بين قول الصحابي من السنة كذا أنه يعني السنة التي يعرفونها في عهدهم. نعم. بينما التابعي قد يعني السنة التي يكون سنها بعض ولاة أمرهم. نعم. فهذا لا يكون في حكم ذاك، ولذلك أعطوه حكم الوقف أي حكم المقطوع. وحكم يعني سنة الوالي في زمن التابعي ما يشترط أن يكون صحابيا، قد يكون تابعيا. هو هذا. نعم. هو هذا. بارك الله فيك. هذا صاحبك دخل المجلس ينسل انسلالا وما بادرنا بالسلام، وأظن أنه أخذ ذلك من بعض الناس الذين يقولون أن السلام لا يلقى في الدرس كما أنه لا يلقى على المصلي، فلعله ليس كذلك. تعلمه إن شاء الله. تعلمنا. على كل حال، أولا نحن قد نكون مخطئين وأنت المصيب، لكن إن كانت إصابتك صحيحة فهي على النصف من الصحة، ذلك لأنه إن كنت قد سلمت ونحن لم نسمع فقد خالفت قول عمر الخطاب الذي يقول إذا قلت فأسمع وإذا أطعمت فأشبع وإذا ضربت فأوجع. أوه الباب هناك ما في أحد يرد. وهذا شاهدين. بس ما يفيدك هذه الشهادة من ناحية، لأن السلام ليس على الجدران إنما على السكان، فأنت إذا دخلت المجلس سلمت إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من ناحية ابن لهيعة ورواية العبادلة عنه، وابن لهيعة قد ذكره الحافظ في طبقات المدلسين من في الطبقة الخامسة ممن ضعف مع تدليسه، وانظر لصنيعكم في الكتب اذا كانت من رواية العبادلة تمشونها وان كان بالعنعنة بينه وبين شيخه، فهل صنيع الحافظ غير مقبول؟ هو هذا الظاهر من صنيعه، هو من صنيعه هو. أيوة، وليس من قوله. إيه ما شاء الله، يعني ما طبق هذا في ما يتوقف في عنعنته. بعض طلبة العلم زادوا على العبادلة آخرين، وهذا صحيح لكن ليس من عندهم. لأنهم ليسوا مستقصين، وإنما نخلا عن الحفاظ النقاد كالذهبي وأمهاره، فإن كانت زيادة هذه من هؤلاء الطلبة من هذا القبيل فعلى الرأس والعين، أما من عندي أنفسهم فنحن اليوم ليس لنا إلا العلم بطريق الوجادة. بارك الله فيك وفيكم بارك. تعريف الحسن لغيره ومجالاته واسعة، هل عندكم تعريف جامع له؟ لا، ما يوجد تعريف جامع له كما يقول حافظ الذهبي وأنا على إياس من ذلك. نعم. بارك الله فيك. فيكم بارك. رأيت في كتاب الإرواء صحابي حديث جاء من طريق صحابيين، في أحد الطريقين رجل ضعيف خالف حديثا صحيحا، خالف في روايته حديثا صحيحا فحكمتم عليه بالنكارة، فهل لا يشترط في النكارة اتحاد المخرج، أو إن اختلف المخرج أيضا يمكن الحكم بالنكارة؟ ما فهمته، أنت تقول حديثا آخر. إيه حديث آخر، يعني حديث جاء عن طريق من حديث صحابي وفي سنده ضعيف. طيب. وجاء متن هذا يخالف متن حديث صحيح آخر من طريق صحابي آخر، فحكمتم على هذا الضعيف بالنكارة، ما اكتفيتم بأن هذا سند ضعيف، وكنت الذي يعني يظهر لي من قبل أن الحكم بالنكارة أو الشذوذ إنما هو إذا اتحد المخرج، أما مع اختلاف المخرج كنت أظن أنه يقال سند ضعيف وعندنا الصحيح الذي يعني نقبله ونرد هذا، فرأيتكم يعني تصفونه بالنكارة، فهل الحكم بالنكارة مع اتحاد المخرج كذلك أيضا مع اختلاف المخرج؟ هل تستحضر المثال؟ طيب هذا موجود في الإرواء الجزء الرابع. لا لا، بإني المثال المتن الحديث. لا، أنا كتبت فقط الموضع الذي في الإرواء لأنه أخشى أن أكون لم أستوعب كلامك، لكني أدندن حول ما قد أكون فهمت كلامك. أنا مثلا في أثناء تخريجي للحديث، إذا كان الراوي روى متنا ولم يشارك فيه غيره سميت الحديث بأنه حديث منكر، أي الراوي ضعيف؟ أيوة. فإذا كان هذا جواب ما قلت فهذا هو الجواب، لكني أخشى أن يكون ما فهمته، هذا هو. ولذلك لو الحديث حديث صحيح من حديث جابر كويس، فجاء من حديث أبي موسى ما يخالف هذا الحديث الصحيح، وفي رواية أبي موسى رجل ضعيف، وفي سند حديث أبي موسى رجل ضعيف، هل يحكم على راوي على حديث أبي موسى بالنكارة لأن متنه يخالف متن حديث جابر؟ أولا حديث أبي موسى هو الذي فيه الضعيف، في سنده ضعيف، هو الذي في سنده الضعيف. نعم طيب. نعم. ومتنه يخالف حديث جابر الصحيح مثلا كويس، فيحكم على حديث أبي موسى بالنكارة أو يكتفى بضعيفه؟ ما بتقول أنه في زيادة؟ لا، هو حديث آخر، لكن متنه في الجمع يخالفه في المعنى الفقهي. كيف يا أخي؟ حديث آخر تعني سند آخر؟ سند آخر ولا متن آخر؟ متن آخر يثبت حكما، وحديث جابر ينفيه مثلا. وإن شئتم أتيت بالإرواء أقرأ المثال، هنا بيكون أوضح. الجزء الرابع من الإرواء موجود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، منكر بهذا التمام. أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن سنة بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر به. قلت وهذا سند ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، وليس الحديث من رواية أحد العبادلة عنه، وسليمان ابن أبي عثمان مجهول وبه أعله الهيثمي، فقال في مجمع الزوائد: وفيه سليمان ابن أبي عثمان قال أبو حاتم مجهول. وسكوته عن ابن لهيعة ليس بجيد، وإنما قلت إن الحديث منكر لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها تأخير السحور، أصحها حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ: لا تزال أمتي بخير ما عجل الأفطار إلى آخر. فالشاهد أن حديث أبي ذر، الجواب الآن مستور أمامك. إيه، لكن سؤالي الذي سألته: هل يحكم عليه بالنكارة مع اختلاف؟ انظر ماذا قيل هنا: منكر بهذا التمام، هذا هو يعني الزيادة التي فيه منكرة، هي نكار، يحكم عليها بالنكارة مع اختلاف المخرج. هو شو الحديث المنكر بارك الله فيه؟ الذي يخالف الحديث المنكر رواية الضعيف ما خالف فيه ثقة. في فهمي أنا أنه مع اتحاد المخرج، إذا كان عن صحابي واحد أو مخرج واحد وحديث والرجل ضعيف زاد زيادة والثقات ما يرونها أو من هو أوثق منه فيقال فيه منكر. ومع المخالفة مع الاختلاف المخرج ماذا يقال؟ أنا كنت أظن أنه يقال فيه ضعيف فقط. يا أستاذ، أنا وأنت كنا بالهوى سوا يقولون، يعني ممكن أنا أخطئ ممكن أنت تخطئ، المهم كنت صرت مش مهم، المهم أنه نقصد كلنا الحق حيثما كان. فالآن بتقول أنك كنت ترى كذا وكذا، ما مش مهم، لكن أنا أعتقد آنفا لما أجب جواب المتحفظ ونسبت نفسي أنني ربما ما فهمت عليك، الحقيقة أنا أعطيتك الجواب الآن وضح لي تماما. عليكم السلام. ذلك قلت لك حينما أجبت بذلك الجواب الاحتياطي أنني حينما أخرج الحديث وأجد فيه في إسناده ضعيفا أصف الحديث بأنه حديث منكر لأنه تفرد به الضعيف. فالآن بارك الله فيك، إذا تفرد الضعيف بزيادة خالف فيها الطرق كلها أيهما أقرب إلى الشهادة فيه بأنه منكر؟ الثانية. إذن أنا أعطيتك الجواب من باب أولى. طيب حفظكم الله وإياكم، لعله واضح إن شاء الله. وضح لي كلامكم. نعم ها؟ وضح لي كلامكم. معليش والمسألة أفدنا ما تكون، لا فقط الجديد عندي الآن الذي استفدته، ما تكون أناني أعطي بالك. لا إن شاء الله في نفسه أقوله. يعني أريد أن أقول ما تكون شاري كون بياع كمان إن شاء الله. لو كان عندي شيء سأبيعه، لكن ما يباع في صفكم أنتم. عفوا بارك الله فيك. لكن بان لي الآن حفظكم الله أن الحكم بالنكارة لا يشترط فيه اتحاد المخرج. أبدا، بالعكس، إذا اختلف المخرج جرد المخالفة أن يخالف ضعيف الثقة أو المقبول بصفة عامة فهو منكر، بل هناك ما هو أولى من ذلك عند التفرد. هذا هو. وأذكرك لعلك تعلم من مذهب الإمام أحمد أنه يقول عن الحديث الذي تفرد به ضعيف أنه منكر. ضعيف؟ إيه، تفرد به ضعيف يقول فيه حديث منكر. وأذكر مثال على ذلك، حديث المشهور من بركة الوضوء، من بركة الطعام الوضوء بين يدي الطعام. تذكر هذا الحديث؟ إيه نعم، الوضوء بين يدي الطعام. يقول الإمام أحمد في حديث من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده إنه حديث منكر تفرد به قيس بن الربيع. نعم. من ناحية جابر الجعفي، هل الراجح في حاله أنه متروك لا يستشهد به؟ في الحديث وقفت في بعض المواضع لكم تستشهدون به ومواضع أخرى تردونه. في الحديث بغض النظر عن رجعيته، ما اطمأنت لاتهامه بالكذب، وإنما هو ضعيف، قد نستشهد به على ما سبق ذكره في بعض الأجوبة. ويكون متروكا إذا بانت النكارة، لكن الأصل فيه الاستشهاد. نعم. ما شاء الله. وكذلك الحارث الأعور. كذلك الحارث. نعم. ما شاء الله، صلى الله أن يبارك فيكم. من قيل فيه صدوق تغير بأخرى هي مراتب الشواهد أو الاحتجاج؟ تغير إذا ما اختلط لا بأس، يكون حديثه حسنا. إيه، إذا قالوا تغير والتغير أخف من الاختلاط. نعم. ولم يعلم التلميذ هذا في زمن الاستقامة أم لا، حسن، يكون حسنا. نعم. وكذلك صدوق يخطئ ومن كان على شكلته. نعم، إلا إذا كان يخطئ كثيرا. في بعض الأشرطة سمعتكم تقولون صدوق يخطئ يعني مرتبة استشهاد لا مرتبة احتجاج. وأذكر أني سألتكم في المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في سنة 1410، فقلت لكم بعض المواضع أراكم تحتجون بمن قيل فيه صدوق يخطئ، فقلت لي أتظنني حجريا أكل ما يقول عنه ابن حجر صدوق يخطئ أنا أقره، فربما يعني أزيل كلمة. إنك صادق. فتقول أنا ربما أزيل كلمة يخطئ فيكون صدوقا حسنا، لكن لو سلمت للحافظ بأنه صدوق يخطئ أستشهد به ولا أحتج به. أذكر جوابكم هذا. فالذي فهمته الآن من كلامكم خلاف الأول. تارة. يعني راجع هذا إلى القرائن. يعني الأصل فيه إذا اعتمدنا كلام الحافظ ابن حجر أنه صدوق يخطئ ولم يقل يخطئ كثيرا. نعم. فالأصل فيه عندي قبل ما راجع المصادر التي هو استقى منها هذه الخلاصة أنني أحسن حديثه، إلا أن يتبين لي شيء فأحمله على الضعف. ما شاء الله. نعم. طيب تدليس عمر بن علي المقدمي، وهم من يدلس تدليس السكوت. اي والله انا اسقط حديثه ولا احتج به اذا عنعنا. واذا قالت حدثنا كذلك ساقط او يستشهد؟ لا يستشهد به. ما شاء الله. اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخنا، مسألة تعارض القول مع الفعل أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه، بأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام،